بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا من العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى يا حي يا قيوم. هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب، وأن يجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك. تحدث رحمه الله أن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن جملة من الحديث عن معرفة العبد ربه، وقلنا إن المقصود بمعرفة العبد ربه هو معرفة العبد إلهه، وأن الربوبية تطلق في القرآن ويراد بها معنى الألوهية، كما قال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني آلهة من دون الله عز وجل. قال هنا: فإذا قيل لك بما عرفت ربك. من الأمور العظيمة التي تبعث على الإيمان في قلب المسلم هو معرفته بالله عز وجل. ونحن دائما ما نتساءل عن معرفتنا بالله سبحانه وتعالى وعن ضعفها في قلوبنا. حينما تتأمل في كثير من الناس تجد أن لديه إلمام كبير بجوانب معينة، جوانب تتعلق بمجالات مختلفة في حياة الناس أو في علوم محددة أو بشخصيات أحيانا تكون حتى غير إسلامية، لكن ما مدى معرفتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هنا نقف كثيرا عند عدم معرفة أو جهل الناس بكثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وسننه وأيامه. كذلك معرفتنا بالله عز وجل، كيف هي معرفة العبد بربه؟ تجد أن هناك جهلا كبيرا في هذه المسألة. ولهذا قال بشر الحافي رحمه الله تعالى: لو عرف الناس الله عز وجل وعظموه لما عصوا الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح بين، فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته وبقدرته وبملكوته وجبروته عز وجل فإن هذا يمنعه من أن يقع في معصية الله عز وجل. ومراقبة الله سبحانه وتعالى هي ثمرة من ثمار معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، هنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، وهي أنه يجب على المسلم أن يحرص على أن يتفكر في مخلوقات الله عز وجل، ليصل بالتالي إلى أن هذا الكون لا بد له من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. السماء وكيف رفعها الله عز وجل بلا عمد، وهذه الأرض وكيف بسطها الله سبحانه وتعالى، الجبال وكيف أرساها، خلق المخلوقات الصغيرة والكبيرة، الحشرات، العناكب وغيرها، كلها تدل على الله سبحانه وتعالى. بل إنه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة يتعبد الله عز وجل بعبادتين: العبادة الأولى توحيده لله عز وجل، العبادة الثانية عبادة التفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، لأنها بالتالي ستوصلك إلى معرفتك بالله عز وجل. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يرويه بلال رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الفجر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء عظيما، فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند ابن حبان أنه قال: تفكر ساعة خير من 60 سنة، أي خير من عمل في 60 سنة. وهذا دلالة على أهمية أن يعمل العبد فكره وتأمله في ملكوت الله عز وجل. قيل لأعرابي: كيف عرفت الله؟ أعرابي لا يقرأ ولا يكتب، أمي، لكنه استطاع أن يعرف الله عز وجل من خلال هذا الكون الفسيح. قال وهو راع للإبل: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قال هنا: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. آيات الله عز وجل نوعان. النوع الأول الآيات الشرعية، وهو هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا والذي فيه دلالة على وجود الله وعلى ملكوت الله عز وجل وعلى أن الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا القرآن هو الآية الشرعية التي تدلنا على وجود الله وعلى قدرته، وتعرفنا بالله وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى. النوع الثاني الآيات الكونية، ويقصد بها ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون الفسيح: السماء، الأرض، الجبال، الشجر، الدواب، الليل، النهار، كل هذه تدل على الله سبحانه وتعالى. بل حينما تتأملون في بعض المكتشفات الحديثة تجدون أنه حتى الذين لم يسلموا تجد أنهم يقولون إن هذا الكون لا بد له من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. أول رائد فضاء كان روسي، حينما نزل قيل له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أن هذا الكون بهذا التدبير المتقن لا بد له من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. إذن آيات الله عز وجل هي الآيات الشرعية وهي الآيات الكونية. هنا مسألة، وهو أنه حينما تتأمل تجد لدى بعض الفلاسفة والوجوديون والدهريون وغيرهم تجد أنهم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ويقولون إن هذا الكون وجد صدفة، وذلك عن طريق سحابة غازية تكونت بفعل الضغط والحرارة والتغيرات الجوية، ثم انبثقت هذه السحابة الغازية عن كتلة شمسية سميت فيما بعد بالمجموعة الشمسية، وكان من بينها الأرض، فالأرض تبردت وبردت قشرتها، ومن ثم أصبحت قابلة للحياة. ثم أتى بعد ذلك نظرية داروين، والذي أسس نظريته المعروفة بالنشوء والارتقاء، وقال إن كل هذا الكون الموجود في هذه الأرض يتكون من خلية اسمها الأميبيا. هذه الخلية انشقت عنها خلايا، خلايا الحشرات وخلايا الطيور وخلايا القرود، والتي نشأ عن هذه الخلية الثالثة وهي خلايا القرود نشأ عنها وجود الإنسان. وهذا كله باطل، لا يستند إلى عقل صحيح ولا إلى دليل شرعي من الكتب السماوية، بل الذي دل عليه السمع وهو القرآن والسنة، وأيضا ما أنزله الله عز وجل على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وما يدل عليه العقل أيضا أن هذا الكون لا بد له من خالق منظم له. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال رحمه الله تعالى هنا، قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن. هنا إشكال، هو قال بآياته ومخلوقاته، ونحن ذكرنا أن الآيات على نوعين: آيات شرعية وآيات كونية. فحينما يقول بآياته ومخلوقاته، المخلوقات هي جزء من الآيات الكونية، فلماذا فرق بينها الإمام رحمه الله؟ السبب هو أن الآيات الكونية، أن المخلوقات هي جزء من الآيات، فيكون من باب عطف الخاص، من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يرد في القرآن وفي السنة. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل العمل ليس من الإيمان؟ هو من الإيمان، لكنه من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يفيد أن الخاص وعطف الخاص على العام يفيد أن لهذا الخاص من الأهمية ما للعام من الأهمية. قال: إذن هذا هو السبب الأول، أنه من باب عطف الخاص على العام. بعض العلماء ذكر فرقا وقال إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرق بين الآيات والمخلوقات، هو في ذهنه كما في كتبه الأخرى أن هناك آيات كونية وآيات شرعية، لكنه فرق بينهما لأمر في غاية الأهمية، وهو أن الشمس والقمر والليل والنهار آيات تتغير، فيأتي الشمس ويذهب القمر، يأتي القمر يذهب الشمس، يأتي الليل يذهب النهار، والآيات المتغيرة أوقع في نفس الشخص وفي نفوس الناس في بيان عظمة الله عز وجل. أما السماوات والأرض والجبال وغيرها فهذه مخلوقات يراها الإنسان باستمرار، فلا تثير عنده التساؤل. ولهذا نجد أن الله عز وجل في بيانه لقصة إبراهيم عليه السلام قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لما أتى للاستدلال قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فلما جن رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. فهذا السبب، ولعل التقسيم الأول أو البيان الأول وهو أنه من باب عطف الخاص على العام هو أولى وأوضح في هذا المقام. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن. وهذا واضح، فإن من تأمل هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل يعلم أن هذا الكون لا بد له من متقن، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم استدل بقول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي من الآيات التي نصبها الله عز وجل علامة على قدرته وعلى وجوده وعلى وحدانيته وعلى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الليل والنهار. الليل بما جعله الله سبحانه وتعالى جعله الله عز وجل سباتا ينام الناس فيه وترتاح أبدانهم وقلوبهم، وجعل النهار معاشا. واختلاف الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال: والشمس والقمر، وكذلك تتابعها بهذا التتابع والإتقان العجيب يدل على أنها من صنع الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. خلق ماذا؟ خلق الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم تعبدون الله وتذلون لله وتنقادون لأمر الله فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واجعلوا سجودكم لله عز وجل. والسجود أصله طأطأة الرأس أو طأطأة الجسم بالانحناء به، كما قال الله سبحانه وتعالى: فخروا له سجدا، فيكون من الأعلى إلى الأسفل. هذا هو أصل معنى السجود. والسجود من العبادات العظيمة والتي أمر الله عز وجل أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما سبق أن بينا أن لفظ المساجد في هذه الآية قد يراد بها مواضع السجود، وقد يراد بها المساجد، وكلاهما يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا سؤال: هل كان العرب يعبدون الشمس حتى ينهاهم الله عز وجل عن عبادة الشمس؟ العرب معروف أنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. فهنا تحدث بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يعرف أن العرب كانوا يعبدون الشمس من دون الله عز وجل، فهذا فيه أنكم إذا رأيتم الصابئة الذين يعبدون الشمس من دون الله عز وجل ويسجدون لها فلا تفعلوا مثل ما فعلوا، فهو يعني حتى وإن لم تسجدوا لا تفعلوا في المستقبل ما فعله هؤلاء. وهناك من أهل العلم من يقول: لا، الشمس والقمر والنجوم والكواكب عبدت من دون الله عز وجل، عبد نجم الشعرى والدبران وغيرها من النجوم عبدت من دون الله عز وجل، وأيضا عبد بعض العرب القمر من دون الله سبحانه وتعالى. ويقال إن عبد شمس النسب المعروف أنه نسبة إلى صنم يقال له شمس، فكانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى مثل عبد اللات وعبد العزة وغيرها من الأسماء التي كان يسمى بها أو يتسمون بها العرب. والصابئة دين كان قريب من العرب، كان في العراق وكانوا يعبدون الشمس من دون الله عز وجل، وكونه في العراق فهذا دليل على أنه بالإمكان أن يتأثروا بها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. أيضا في اليمن كانوا يعبدون الشمس في قوم سبأ، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الهدهد: إني وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. فأثبت أنهم كانوا يعبدون الشمس من دون الله، فلا شك أنه قد يؤثر على العرب في الجزيرة بعبادتهم للشمس من دون الله أو للسجود لها. بل إن العرب حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بهذا الدين كانوا يسمونه الصابئ، يظنون أنه على دين الصابئة، ولهذا قالوا: محمد قد صبأ، وكانوا يظنون أنه هذا هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قبل أن نفسر هذه الآية تتم للآية السابقة وهو قول الله سبحانه وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ورد أيضا في بعض الآيات في آية أخرى أن الشمس والقمر تسجد لله، يسجدان لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات الملائكة ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فهذا دليل على أنها تسجد لله عز وجل. وورد في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: غربت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري أين ذهبت؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن ربها سبحانه وتعالى فيأذن لها، وإنه يوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وأن تستأذن فلا يؤذن لها، وثم تطلع ثم تعود فتطلع الشمس من مغربها. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير، ذلك تقدير العزيز العليم. الآية الأخرى أيضا التي ذكرها رحمه الله والتي تدلك على الله، قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إن ربكم أي إلهكم، وذكرنا لكم أن الربوبية أو لفظ الرب يأتي أحيانا بمعنى، يأتي أحيانا بمعنى الألوهية. إن ربكم أي مصلح أموركم وخالقكم سبحانه وتعالى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهي يوم إيش؟ الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض، خلقها في ستة أيام. و بيّن بعض العلماء الحكمة أنها لم تكن في سبعة أيام، قال: من أجل أن يربط الله عز وجل الأسباب بمسبباتها، وإلا فالله عز وجل قادر على أن يخلقها بكن فيكون، وقادر على أن يخلقها في يوم أو في يومين، ولكن من باب ربط الأسباب بالمسببات، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في كم؟ في ستة أيام. طيب، سأذكر لكم حديثا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا أنه من بعد صلاة العصر إلى آخر العصر. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو يدل على أنه خلقها في كم يوم؟ سبع أيام. قال: خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الأشجار يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والدواب والنور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس ويوم الجمعة، وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر يوم الجمعة. قال العلماء: هذا الحديث، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخالف هذه الآية العظيمة التي بيناها. ولعله موقوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أحببت أن أبين لكم هذا حتى لا يكون في إشكال حينما يمر بكم أو تمر بكم هذه أو يمر بكم هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. قال: ثم استوى على العرش. الحديث عن استواء الله على عرشه حديث طويل جدا، وقد بسط العلماء الحديث فيه، وأحسن ما يقال فيه هو مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهو كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فالاستواء استواء حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى، وقد استفاضت الأدلة في القرآن والسنة على إثبات استواء الله عز وجل على عرشه، حتى إنه من تواترها تمنى الجهم، يقول الجهم بن صفوان قائد فرقة الجهمية، يقول: والله لوددت أني حككت هذه الآية من القرآن، لأنها تثبت إثباتا حقيقيا يليق بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه. قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل النهار، يدخل الليل على النهار، فيذهب يذهب نور هذا بظلام هذا، وظلام هذا بنور هذا. يطلبه حثيثا يعني سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكل هذه دالة على أن الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، ودالة على قدرة الله عز وجل. وحينما يتفكر العبد في هذه المخلوقات وفي النجوم والجبال والشجر والدواب، عند ذلك يعلم قدرة الله وملكوته، فضلا عن معرفته بأن هذا الكون لا بد له من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: والرب هو المعبود، وهو الذي أكدناه لكم أكثر من مرة أن لفظ الربوبية يراد به هنا العبادة، لأنه هو الذي كان الابتلاء فيه، ولأنه في الأصل إذا أطلقت الربوبية فإنها تتضمن الألوهية أو تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية، وهكذا كما قررناه لكم في لقاءات سابقة. فهذا دليل على أن المقصود هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية. وهناك خلط كثير في هذا المقام، وسيأتي معنا إن شاء الله في الحديث عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: والرب هو المعبود، والدليل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر يمر بك أثناء تلاوتك للقرآن في سورة البقرة، وهو الأمر بعبادة الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني اعبدوا إلهكم وخالقكم ومعبودكم سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالذي خلقنا وخلق من قبلنا هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا مع الله عز وجل آلهة أخرى، وهذا ورد في آيات أخرى كلها تدل على أنه لا يجوز أن يتخذ لله سبحانه وتعالى ندا يعبد كما يعبد الله عز وجل، أو يصرف له أي نوع من أنواع العبادة التي لله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي خلق السماء والأرض والجبال والشجر والدواب، والذي خلق الليل والنهار والكواكب وجعلها تسير بانتظام عجيب، هو الوحيد سبحانه أو هو عز وجل المستحق لكل هذه الأنواع من العبادة. وهذا التفسير لابن كثير رحمه الله يجعلنا حينما نتأمل القرآن العظيم نخرج بثمرة. يعني تقرأ الليل والنهار والشمس والقمر وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة عز وجل. ولهذا تعجب أشد العجب ممن يعبد غير الله من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة ويصرف لها أنواع العبادة التي لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. قال رحمه الله بعد أن تحدث عن أن الرب هو المعبود وأن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأننا إذا آمنا بتوحيد الربوبية فإنه لا بد أن يدعونا إلى أن نوحد الله عز وجل في عبادتنا، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. العبادة ما هي؟ العبادة لها عدة تعاريف، من أفضلها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتعريف هنا له أثر في كل ما سيأتي من الحديث عن أنواع العبادة. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا من أعظم التعاريف التي عرفت بها العبادة، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكلها يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. وهذا التعريف يدلك على أمور: الأمر الأول أن العبادة أن الأمر إذا ثبت أنه عبادة فلا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى، يجب أن يصرف لله عز وجل وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وكما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الأمر الثاني، دل هذا التعريف على أن العبادة أنواع، فهناك عبادات ظاهرة وهناك عبادات باطنة. العبادات الظاهرة هي الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأنواع التي تكون واضحة ترى. أما العبادات الباطنة وهي التي يغفل عنها كثير من الناس، وهي عبادات القلب. ولهذا يقول العلماء إن العبادات على أنواع: عبادات قولية وعبادات عملية وعبادات قلبية. هذا تقسيم: العبادات القولية ما يتلفظ به العبد، العبادات العملية ما يفعله بجوارحه، والعبادات القلبية هي ما في قلب الإنسان. أو يقال إن العبادات على نوعين: قولية وعملية. ويراد بالقولية نوعان: النوع الأول قول اللسان، والثاني قول القلب. ما معنى قول القلب؟ يعني نيته، المقصود بقول القلب يعني نيته. الثاني العبادات العملية، وكلا التقاسيم صحيحة وهي اصطلاح، ولا مشاحة في إيش؟ ولا مشاحة في الاصطلاح. والعبادة هنا ذكر رحمه الله 17 نوعا للعبادة. نبدأ بالنوع الأول، قال: وأنواع العبادة مثل الإسلام، وسيأتي تفصيله، والإيمان، وسيأتي تفصيله، والإحسان، وسيأتي تفصيله. كذا نكون خلصنا الدرس. طيب عطنا اللي بعده. قال رحمه الله: ومنه الدعاء. ومنه الدعاء، هذا النوع الرابع من أنواع العبادة التي ذكرها رحمه الله. الدعاء من أعظم العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، والدعاء هو التضرع لله عز وجل. وقد ورد في الحديث الصحيح عند أصحاب السنن، وهو حديث صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان أنه قال: الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويروى، وسيأتي معنا الحديث الآخر، أن الدعاء إيش؟ مخ العبادة، وهذا حديث رواه الترمذي لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح، وقد دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. والدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، بل إنه مما يذل القلب ويجعله منقادا لله عز وجل أن يكثر العبد من الدعاء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سلوا الله جميع حاجاتكم، فإن حتى شسع النعل، فإن الأمر إذا لم ييسره الله عز وجل لم يتيسر أو لن يتيسر. فهذا دليل على أن العبادة، أن الدعاء من العبادات العظيمة التي يجب أن يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. والدعاء على نوعين: النوع الأول دعاء المسألة، دعاء المسألة، والنوع الثاني دعاء العبادة. دعاء المسألة هو أن تسأل الله عز وجل وأن تتضرع إليه وأن تسأله جميع حوائجك وأمورك: اللهم أغثنا، اللهم فرج عنا، هذا هو دعاء المسألة. قال عز وجل: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النوع الثاني من أنواع الدعاء دعاء العبادة، والمقصود به هو ما يتقرب به العبد إلى الله من الصلاة والصيام وغيرها من أنواع العبادة، فكلها تندرج ضمن حديثنا عن أقسام الدعاء. وحتى الصلاة، الصلاة في معناها اللغوي معناها إيش؟ معناها الدعاء. فهذا دليل على أن الدعاء يندرج فيه الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. ولهذا بعض الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله إذا رأوك تفعل هذا وتقول لهم: لا يجوز الذبح والنذر لغير الله، يقول لك لا، يقول لك لا، الذي لا يجوز الدعاء، أما الذبح والنذر فهذا جائز. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نقول: أكملوا الآية، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء هنا، فسمى الدعاء عبادة، فهذا دليل على أن الدعاء عبادة وأنه لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى، ودليل على أننا لا نستطيع أن نصرف أحد نوعي الدعاء. فهذه الآية تدل على النوعين جميعا، وهو دعاء العبادة والمسألة، وأنها لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. إذن فالدعاء من العبادات العظيمة التي يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. هنا مسألة نسيت أن ننبه عليها، وهو منهج الشيخ رحمه الله، منهج الشيخ في ذكره لهذه الأنواع من العبادة. نحن ذكرنا أن الشيخ رحمه الله قرر في البداية أن الأمر إذا ثبت أنه عبادة فلا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل، ثم بعد ذلك أتى بأنواع من العبادات، وأتى بالدليل على كل نوع على أنه عبادة، من أجل إذا ثبت أن هذا عبادة فتعود إلى الأصل، وهو أنه لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قال: ومنه الدعاء. والثاني الرجاء، الخوف والرجاء. النوع الثاني إذن اتضح لكم أن الدعاء عبادة، وأنه على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وأن كلاهما لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. الثاني الخوف. ما تعريف الخوف؟ طبعا كل هذه المسائل الشيخ رحمه الله أتى بها هنا بشكل مختصر، بينما في كتاب التوحيد عقد لها أبوابا كاملة وفصل فيها تفصيلا أكثر وجمع نصوص أكثر. لعلنا إن شاء الله أثناء شرح كتاب التوحيد نفصل في المقام بشكل أكبر. الخوف ما تعريفه؟ لعل من المناسب أن أبين لكم أن هناك مجموعة من العبادات تسمى عبادات قلبية، مثل الخوف والرجاء والتوكل وغيرها. هذه العبادات القلبية لا نستطيع أن نحدها بحد واضح بين جامع مانع، وإنما نستطيع أن نبينها بآثارها. فنقول لك الخوف هو توقع حصول مكروه أو نحو ذلك، لكن في النهاية هو أثر من آثار الخوف وليس هو الخوف ذاته. فالأعمال القلبية لا نستطيع أن نعرفها بحد جامع مانع، وإنما نستطيع أن نعرفها بآثارها التي تظهر على الناس. الخوف من العبادات العظيمة. ما الدليل على أن الخوف عبادة؟ قول الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فنهى هنا قال فلا تخافوهم، وأمر قال وخافوني، ولأنه أمر فدليل على أنه محبوب لله عز وجل. والتعريف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكون الله عز وجل أمر به فهذا دليل على أنه محبوب لله عز وجل. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الدليل الثالث على أنه عبادة، أن الله عز وجل جعل الخوف منه سبحانه وتعالى شرطا لحصول الإيمان للعبد. فإذا ثبت أن الخوف عبادة فلا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. الخوف أنواع. النوع الأول يسمى خوف السر، وهذا النوع لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك ولا لنبي ولا لجني، وهو خوف التأله والتعبد، بحيث أن يقوم في قلبك أن ما من تخاف منه أنه قادر على جلب النفع ودفع الضر عنك، وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. وقد كان قوم هود يخوفون نبيهم فيقولون له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وهذا دليل على أنهم كانوا يخافون من هذه الآلهة كخوفنا من الله عز وجل. إذن فالخوف عبادة يجب أن يكون خالصا لله عز وجل، وهو خوف السر، وهذا يجعل في قلب العبد قوة. إذا لم يكن في قلبك الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى فإن البشر يتلاشون أمامه، ومن استطاع أن يجعل البشر يتلاشون أمامه ولا يرى إلا الله عز وجل في خوفه وفي رجائه وفي توكله وفي رغبه ورهبه، فإن هذا يبعث الطمأنينة في القلب، وهو ثمرة من ثمار التوحيد التي نأمل أن نحصل عليها من خلال حديثنا عن توحيد الله عز وجل. الخوف الثاني أو النوع الثاني من أنواع الخوف هو الخوف المحرم. إذن النوع الأول هذا حكمه إيش؟ شرك. خوف السر، أن تخاف من غير الله كما تخاف من الله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل. النوع الثاني الخوف المحرم، وهو أن يرى الإنسان أو أن يمنع الإنسان من أداء واجب عليه، صلاة، أمر بمعروف أو نهي عن منكر، الخوف من الناس مع عدم الضرر به. يعني هو يترك الإنكار على الناس، يعرف أنه يرى هذا محرم ويترك الإنكار عليهم، ويعلم أنه لو أنكر عليهم لما لحقه شيء، لكن الذي منعه الخوف منهم، فهذا النوع محرم. وكذلك الخوف من العدو، لكن الخوف من العدو الذي يمنع يعني يصل إلى أيضا أن يمنعه يمنع من الجهاد في سبيل الله ويكون في المعركة أيضا، هذا من الأنواع أو من النوع المحرم. الثالث الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي مثلا يخاف الإنسان من سبع خرج عليه، أو يخاف من حية خرجت عليه، وهذا خوف طبيعي جائز. يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، فمعنى هذا أنه لا يقدح في التوحيد. وقال سبحانه وتعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. الثالث تفضل. لا، الخوف إذا كان من أجل إعداد العدة فهذا لا بأس به، لكن أن يكون الإنسان في المعركة ويخاف الصفوف التحمت ويخاف أن يلقى العدو خوفا منهم، فهذا هو النوع المحرم وليس القسم الثالث. الثالث الرجاء. النوع الثالث من أنواع العبادة الرجاء. ما الدليل على أنه عبادة؟ قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، فدل على أن هذا الرجاء بالله عز وجل أنه محبوب عند الله سبحانه وتعالى، إذن فهذا عبادة من العبادات. والرجاء هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويجب أيضا أن يكون خالصا لله عز وجل. وهناك صور للرجاء حينما يكون شركا، وهو أن يذهب إلى أحد القبور ويمكث عندها ويرجو صاحب هذا القبر أن يجلب له النفع أو يدفع عنه الضر ويحسن ظنه به، وهو لا يضر ولا يستطيع يعني جلب النفع لنفسه فضلا عن دفع الضرر عن الآخرين، فهذا النوع من الرجاء يكون شركا بالله عز وجل، وبعض العلماء يسميه رجاء السر. الخوف أو الرجاء فيما عند الناس أيضا قد يكون شركا أكبر، قد يكون شركا أصغر بحسب ما يقوم بحال القلب، وقد بينا كيف التفريق بين الشرك الأصغر والأكبر في الدروس الماضية. أي ما فهمتك؟ نعم، لا هذا الآن خوف من الطاغية، يعني الخوف من فرعون هذا خوف طبيعي، يعني يخاف الإنسان من شخص شديد البأس والبطش ونحو ذلك، فهذا خوف طبيعي. قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الخوف الذي ذكره الأخ مختلف. هو الأصل أن الخوف المحرم هو أن يترك الواجب الذي عليه دون أن يلحقه ضرر، وإنما يتركه خوفا من الناس، مجرد خوف ليس فيه، يعني لو أنكر المنكر لن يلحقه ضرر، فهذا هو النوع المحرم. طيب، الرجاء لو جعلنا الأسئلة في آخر الدرس حتى لا يتشتت الذهن. التوكل، لا لازلنا في الرجاء. إذن الرجاء عبادة من العبادات التي يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فصلا أسماه منزلة الرجاء، وهي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر فيها مباحث كثيرة، وقال إن الرجاء قد يكون مذموم وقد يكون ممدوح. فالرجاء الممدوح هو الذي يكون معه عمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء المذموم هو الذي يكون كالأماني والأحلام ولا يعقبه عمل للإنسان. فصل الشيخ رحمه الله تفصيل كبير في هذه المسألة، ليس المقام مقام بسطه. نعم. العبادة رقم كم الآن؟ ها؟ أربعة، وقبلها ثلاثة تكون السابعة: الإسلام والإيمان والحسن. طيب، سابعا عبادة التوكل. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة من العبادات العظيمة التي تكون في قلب الإنسان وفي حياته، وتعينه كثيرا على قضاء حوائجه وصلته بالله سبحانه وتعالى. القلب الموحد لله عز وجل هو الذي يتوكل على الله ولا يتوكل على سواه سبحانه وتعالى. التوكل من الأعمال القلبية، التوكل من الأعمال القلبية، والدليل على أنه عبادة قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهنا قاعدة في علم البلاغة، أنه إذا تقدم ما حقه التأخير فإنه يفيد الحصر والقصر أو الاختصاص. قال: وعلى الله فتوكلوا، يعني الأصل وتوكلوا على الله، فكونه قدم الجار والمجرور هذا دليل على أنها عبادة ويجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عليه توكلت وإليه أنيب، وغيرها من الأدلة التي تثبت أن هذه العبادة محبوبة ومرضية عند الله عز وجل، ومعنى هذا أنها عبادة، فإذا ثبت هذا فلا يجوز صرفها لغير الله. التوكل ما حكمه؟ التوكل على الله من العبادات، وتوكل السر وهو تفويض الأمر إلى الله عز وجل لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. أحيانا كما في بعض الطرق الصوفية وغيرها يأتي الشيخ ويقول لمريده: إذا كنت في ضائقة فاذكرني فإنني أعينك، فإذا أحلت به ضائقة تذكر شيخه وتوكل عليه، من أجل لأنه قام في قلبه تعظيم هذا الشيخ فيظن أنه قادر على أن يزيح هذا الأمر عنه. إذن هذا النوع لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. الثاني التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وهذا جائز أن تستعين بشخص على أن يقضي لك حاجة وهو قادر، فهذا جائز بشروط ثلاثة: أن يكون قادرا، الحياة والقدرة، وأن يكون أيضا حاضرا يستمع إلى هذا الأمر الذي تريده. ما يتعلق بعض العلماء يدخل هنا مبحث التوكيل، وهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من توكيله لعماله على جمع الصدقة ونحو ذلك، هذا باب مختلف عن الباب الذي نحن فيه وهو باب التوكل وهو العمل القلبي. هل يجوز أن يقول الشخص: توكلت على الله ثم عليك؟ لماذا؟ ها؟ لا، أنا أقول ثم عليك. طيب، ها، لا يجوز لأنها عبادة محضة. ها؟ ها؟ طيب، ها، طيب، لا، هو فعلا إذا ثبت أن الأمر عبادة قلبية فلا يجوز أن تقول مثلا: توكلت على الله ثم عليك. وهذا رأي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، لكن بعض العلماء يجيزها بناء على الظاهر، يقول: الناس لا يقصدون العمل القلبي الذي قام في أذهانكم، وإنما يقصدون المعنى الظاهر فأجازوه، فمن أجازها فبناء على أن العمل الظاهر، ومن منعها بناء على أنه عمل قلبي، وكلا القولين صحيح. طيب، بعد التوكل والرهبة. قال: والرغبة والرهبة والخشوع، هذه ثلاث أنواع من العبادات. الرغبة هو رجاء خاص، وهو أن تمني حصول الشيء، والرهبة هو خوف خاص، يعني هو أشد من الخوف وهو تمني زوال الأمر الذي تخاف منه، والخشوع هو الذل والتطامن. وهذه العبادة دل على أن وهذه الأمور الثلاث دل على أنها عبادة قول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا في معرض الكلام عن أنبياء الله عز وجل. ف فهذا دليل على أن هذه الأمور الثلاث محبوبة لله سبحانه وتعالى، وإذا كانت محبوبة وهي قربة يتقرب بها العبد إلى الله فإنها عبادة، وإذا كانت عبادة فلا يجوز أن تصرف لغير الله. وحينما تتأمل إلى حال الناس عند الأضرحة وعند القبور ترى هذا الأمر، وقد رأيتهم بأم عيني، تجد الناس قد تعلقوا بأستار القبور والأضرحة وبهم من الرهبة والخشوع والخشية والخوف والتبتل والخضوع ما لا يفعله الإنسان وهو يصلي لله عز وجل. وهذا دليل على أن هناك خلل كبير لدى بعض الناس في اعتقادهم بسبب هذه الأمور التي يحدثونها عند الأضرحة والقبور، وهو كثير جدا في السودان وفي المغرب وفي بعض مصر وفي بعض البلاد العربية، تجد للأسف أن هذا واضح بشكل ملموس يلمسه الناس جميعا. ذكر لنا شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ قصة في هذا الأمر، يقول كان أحد طلبة العلم في مصر قريب من مسجد البدوي، فمر طفل فقير فقال يطلب صدقة، فأعطاه الصدقة فقال له يقسم بالبدوي أنه يزيده من هذه الصدقة، فقال طيب أعطني المال، فظن أنه سيعطيه زيادة فأخذها وضعها فيه وقال ما دام أنك تقسم بغير الله فلن أعطيك هذه الصدقة. يقول فسرنا، فكان سائق التاكسي يقول ونحن في الطريق يقول الأستر أستر أستر، فقلت ما بك خوف؟ قال الرجل يقسم عليك بالبدوي وأنت لا تبر بقسمه سيحل بنا غضب. يقول ونحن في الطريق وهو يخشى أن يصدم، فلما وصلنا إلى المكان الذي نريده قلت له أرأيت؟ لم يحدث شيء. قال هذا لأن البدوي حليم. وهذا إشكال، يعني قضية أن يستقر في الذهن مثل هذه الأمور وهذه المفاهيم الخاطئة التي تحتاج إلى تصحيح وإلى بيان. بعدها يا شيخ الخشوع والخشية والإنابة. الخشوع ذكرناه، والخشية، الخشية هي قريبة من الحديث عن الخوف. الإنابة، الإنابة معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهي عبادة عظيمة من العبادات التي تعبد بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال عز وجل عليه توكلت وإليه أنيب، وما دام أنها محبوبة ومرضية عند الله عز وجل فلا يجوز أن نصرفها لغيره سبحانه وتعالى. والإنابة والاستعانة. الاستعانة، الاستعانة، الاستعانة هي طلب العون، والأصل أن طلب العون يكون ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وهنا كالقاعدة التي ذكرتها لكم، إذا قدم ما حقه التأخير فإن هذا دليل على الحصر والقصر والاختصاص على الخلاف في هذا المعنى. فهذا دليل على أن الاستعانة عبادة وأنه لا يجوز طلبها إلا من الله سبحانه وتعالى. متى يجوز الاستعانة بالبشر؟ يجوز الاستعانة بالبشر بثلاثة شروط: الحياة والقدرة والحضور، يكون حاضر يستمع وقادر وحي. ولهذا لا يجوز طلب الإعانة من أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة ونحوهم، فإنهم لا يقدرون على جلب نفع ولا على دفع ضر، وهم بحاجة إلى من يدعو لهم ويستغفر الله عز وجل لهم. قال والاستعانة، طبعا الاستعانة والاستغاثة كلها تدل على طلب، فالسين والتاء تدل على الطلب، طلب الإعانة، طلب الإغاثة، وأحيانا تدل على الفعل كما قال الله واستغنى الله، يعني وغني الله، وليس طلب، وليس طلب الغنى. إذن هذا معنى الاستعانة، وكذلك الاستغاثة، الاستغاثة عبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فدل على أن الاستغاثة مرضية عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل أجاب استغاثتهم، وكونها مرضية دليل على أنها عبادة، ونعود إلى الأصل أن العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، الاستعادة طلب العوذ. استعادة، قال عز وجل: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. وكونها محبوبة ومرضية عند الله عز وجل لأنك تستعين بالله عز وجل، وأيضا تستعيذ به سبحانه وتعالى. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الفرق بين الاستعاذة واللياذ؟ الاستعاذة هو طلب دفع الشر، واللياذ طلب جلب الخير. لهذا يقول البصيري في قصيدته المشهورة: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس كسرا. الحاصل فهنا أن اللياذة هو طلب جلب الخير، والعياذة طلب دفع أن العياذة طلب دفع الشر، واللياذ طلب دفع الخير، وكلاهما عبادات يجب أن نخلصها لله عز وجل كما ذكرت لكم من أدلة. بعدها الذبح. الاستغاثة هو الذبح. طيب، الذبح من العبادات العظيمة التي يجب أن يفرد بها رب العالمين عز وجل. قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي كما في تفسير ابن جرير رحمه الله وابن كثير وغيرهم من أهل العلم أن المراد الذبح، والمراد هنا الذبح والنحر. الذبح والنحر فكلاهما يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، لكن الذبح في الأعم يطلق على الغنم، والنحر هو للإبل، تضرب في وحدتها ثم تميل بالسكين وينتشر الدم، وكذلك يفعل مع البقر. فالذبح والنحر يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، وهي من العبادات العظيمة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسها. وبهيمة الأنعام التي تذبح لغير الله عز وجل لا يجوز إيش أكلها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فهذه محرمة على الشخص. أنواع الذبح: النوع الأول ذبح التعظيم، وهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفه لغير الله. الذي يذبح لتعظيمه هو الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني ذبح الإكرام للضيف، وهو أمر قد يكون مباح وقد يكون مندوب وقد يكون واجب، وهي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، فهذا دليل على والكرم مرغب فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الذبح لإكرام الضيف والذبح لتعظيم الضيف؟ ذكر ابن عابدين رحمه الله وهو من علماء الحنفية في الدر المختار يقول: والفرق أنه إذا ذبحها إكراما للضيف فإن الضيف يأكل منها، أما إذا ذبحها أمامه وأطعمها للفقراء والمساكين فهذا دليل على أن هذا الذبح إنما ذبح من أجل التعظيم، فيكون محرما ولا يجوز الذبح لتعظيم الآخرين. فهذه هي أنواع الذبح: الذبح الواجب الذي يجب أن يصرف لله عز وجل، وذبح الإكرام. وطبعا بعض العلماء يذكر أنواع من الذبح: الذبح الذي يجعله الإنسان لأكله، وهو كما قال سبحانه وتعالى: ومن جلودها وأشعارها أثاثا لكم ومتاعا إلى حين. فهذه من الأمور المباحة، لكن ما يهمنا هو النوع الأول وهو الذبح من أجل تعظيم، هذا يجب أن يكون خالصا لله، وذبح الإكرام هو من الأمور المباحة أو المستحبة. أو أحيانا يكون واجبا. قال والنذر، النذر أيضا عبادة من العبادات التي يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى ولا تصرف لغير الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى في معرض الحديث عن صفات المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وما دام أن الله عز وجل أثنى به على المؤمنين فهذا دليل على أنه محبوب لله سبحانه وتعالى، وإذا كان محبوبا لله فهو قرب وعبادة، وإذا كان قرب وعبادة فلا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. النذر فيه عدة مسائل، من هذه المسائل أنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر. الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فكيف هنا يثني في الآية الثناء على الذين يوفون بالنذر وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر؟ ببياننا لأنواع النذر يتضح المقام. النذر على نوعين: نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق هو أن يقول لله علي أن أصلي الليلة 12 ركعة، لم يقيدها بشيء، فهذا النذر هو الذي قال الله عز وجل فيه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأيضا في آيات أخرى في ثنائه، في معرض ثنائه على، في قوله يوفون في معرض ثنائه على المؤمنين. النذر أو النوع الثاني من أنواع النذر، النذر المقيد، وهو أن يقول: إن شفى الله مريضي صمت لله 3 أيام. فهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل، فكأنه في مقابل النعمة: إن شفى الله مريضي فسأقوم بصيام 3 أيام، كأنه بخيل في عبادته ولا يؤدي هذه العبادة إلا في مقابل النعمة. فهذا هو النوع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنذر عبادة، و النذر المقيد هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنا إذن النذر المطلق هو الذي قال الله عز وجل فيه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا النذر مرغوب فيه وهو من العبادات التي يفعلها المسلم. لكن أيضا يجب على المسلم أن يحرص على أن يؤدي العبادة بدون أن يكون الباعث لها عليها هو النذر. النوع الثاني المقيد وهو الذي ذكرته لكم، أن يكون في مقابل نعمة. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن هناك صور للنذر. فالنذر حينما ينذر عند أصحاب القبور والأضرحة والأصنام والأوثان ويقال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر للولي فلان ونحو ذلك، فهذا شرك، لأن النذر عبادة ولا يجوز أن يصرف لغير الله. وقد يكون شركا أصغر إذا كان يعتقد أن هذا المريض لن يشفى إلا إذا نذر. وتعلمون أن من الشرك الأصغر هو أن تجعل سببا لم يجعله الله عز وجل سبب. فهنا إذا كنت تظن أن هذا النذر هو الذي يقيمه ويشفيه فأنت جعلت سببا لم يجعله الله عز وجل سبب، وهذا هو من الشرك، من الشرك الأصغر. وعبادة النذر والذبح من العبادات التي يكثر صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، فترى الناس ببهائمهم وأبقارهم وإبلهم يسوقونها إلى الولي فلان وإلى الضريح فلان من أجل جلب النفع ودفع الضر ونحو ذلك، وهذا كله يدلك على غربة التوحيد وعلى قلة أهله وعلى ضعف الناس في تبليغ توحيد الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بتقصيرنا ولا بما فعل السفهاء منا. قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طبعا الشيخ رحمه الله بيّن لك أن هذه بعض أنواع العبادة وليست جميع أنواع العبادة، هذه بعضها ولا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. وبيّن أنه من صرف منها شيئا لغير الله فقد كفر أو أشرك، والشرك عاقبته وخيمة كما تقدم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات التي تدل على خطر الشرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمن صرف شيئا منها، لا يشترط أن يصرف جميعا، لو شيء منها ولو كان قليلا، فقد كفر أو أشرك. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأحدا هنا نكر في سياق النهي، والنكر في سياق النهي تعم، وسواء كان هذا الأحد ملك أو نبي أو ولي أو غيره، فلا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة التي لله عز وجل. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طبعا كل هذه الأدلة هي الشيخ رحمه الله بيّن أنواع العبادة، ثم ذكر الأدلة على أنها عبادة، وقد تحدثنا عن هذه الأدلة وبينا وجه الشاهد من كل دليل على أن هذه الأمور عبادة. الذي يجمع لك هذه الأمور أن كل أمر أمر الله عز وجل به، سواء عبادة قلبية أو عبادة ظاهرة، وسواء كانت بالجوارح أو بالقلب أو باللسان، وهي محبوبة ومرضية عند الله عز وجل، فإنها عبادة. وإذا ثبت أنها عبادة وقربة فلا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي بعث به محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لعلنا نقف على نهاية المرتبة أو الأمر الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه، ويتبقى معنا أصلين: معرفة العبد دينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلها إن شاء الله تكون في الدرسين القادمين، وبها نختم هذه الدروس المباركة شرح الأصول الثلاثة. أحسن الله إليكم وزادكم من فضله. يقول أن بعض الدعاة والعلماء يحذرون طالب العلم من طلب العلم وحفظ المتون حتى يحفظ القرآن كاملا، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ نعم، الأصل أن طالب العلم يبدأ بحفظ القرآن، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: من حفظ القرآن عظمت قيمته. والذي يتعلم العلم ويطلب العلم هو بحاجة إلى أن يستدل بنصوص من القرآن والسنة، لكن ليس معناه أنك تبدأ فقط أولا بالقرآن ثم تنتقل، بالإمكان أن تجمع بينهما، فأنت حينما تحفظ القرآن وتجعل لك جدول معين في حفظ القرآن فإن هذا لا يتعارض مع أيضا أن تدرس بعض العلوم الشرعية خاصة في علم العقيدة وخاصة مبادئ العلوم مثل شرح الأصول الثلاثة. أحسن الله عليكم. يقول الحديث الذي ذكره فضيلتكم في الشمس والتربة وغيرها، قال أن ورد فيها أن الشمس تسجد تحت العرش، قال يوجد في هذا العصر من يكذب هذا الحديث باستدلال بعلم الفلك ويقول كيف تذهب الشمس تسجد تحت العرش ونحن نعلم أن لها مكانا ثابتا في الكون، فكيف يرد على أمثال هؤلاء؟ إن شاء الله سيكون حديثنا عن هذا. أنا كنت أتوقع أننا سندخل في الحديث عن أركان الإسلام، لكن سنتحدث عنها عند الحديث عن شهادة أن محمد رسول الله. يقول أحسن الله إليكم، هل العقل مخالف للدليل؟ هل العقل مخالف للدليل؟ لا، يعني ليس هناك، لعله يقصد الدليل يعني الشرعي من القرآن والسنة، ليس هناك مخالفة، والعقل الصحيح لا يناقض النقل الصريح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه دار تعارض العقل والنقل في 9 مجلدات رد على الإمام الرازي ردا عظيما، بين لكل شخص يقول إن العقل هو المقدم على النقل بأدلة عقلية على أن النقل هو المقدم وليس هناك تعارض بينهم. أحسن الله عليكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يقول هل مقصد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يتحقق التوكل الخالص التام للصحابة وأتباعهم إلى يومنا هذا، أم أن التوكل درجة عظيمة لن يبلغها إلى الأنبياء ومن في درجتهم؟ التوكل لا يتم للإنسان إلا بأمرين، الأول تفويض الأمر إلى الله، توكل الحق تفويض الأمر إلى الله، الأمر الثاني ألا يقوم بالقلب السبب بعد عمله، يعني بعد أن يتم الأمر لا يقوم بقلبه أنه بسبب هذا الأمر، بل الذي يقوم بقلبه أن الله عز وجل هو الذي فعل هذا الأمر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه لا يوجد حينما قال لو تتوكلون على الله حق توكله، وإنما هو فيه بيان لفضل التوكل على الله حق توكله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن حسن قال رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فليس معناه أنه لا يوجد، هو يوجد، لكنه أيضا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته على أن يحرصوا على هذا التوكل. وهذا من أعظم من يتحدث في مثل هذه الأمور ابن القيم وابن تيمية رحمه الله، لأنه إذا توكلت على الله حق التوكل فإنه يتلاشى في قلبك جميع البشر، ولا يكون خوفك ولا رجاؤك ولا رغبك إلا من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول ذكرت في الدرس السابق أن الذين يضعون مثل هذه الربطات أو السلاسل ويعتقدون أنها تجلب لهم خيرا وتدفع سوءا أنهم أشركوا بالله، يقول سؤالي الدليل على ذلك حفظك الله؟ ما قلت كذا، أنا قلت أنه إذا وضع هذه الحلقة والخيط من وهو يظن أن هذا الخيط بذاته يجلب النفع ويدفع الضر فهذا شرك أكبر، لأنه أشرك بها مع الله عز وجل، هذا واحد. إذا ظن أن هذا الخيط سبب في جلب النفع ودفع الضر فهذا شرك أصغر، لأن هذا الخيط لم يجعله الله عز وجل سببا شرعا وليس سببا عقليا ولا طبيا يجعل الإنسان يجلب للإنسان الخير ويدفع عنه الشر، فهذا هو الحديث. أحيانا بعض الشباب يضعونها تقليدا، فهذا خارج نطاق الحديث عن الشرك، فإذا كان تقليد للكفار والفساق ونحو ذلك فهو محرم. أحسن الله عليكم. يقول لماذا يكون النذر لشفاء المريض كسبب شركا أصغر؟ هو يقوم بقلبه أنه إذا لم أن النذر في حد ذاته هو السبب في الشفاء، يعني هو فرق بين يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أتصدق بكذا، فهو يفعلها لله ولا يقوم في قلبه أن النذر سبب، ولكن يقول إن تم الشفاء من الله عز وجل فسأقوم بعمل خالص أتقرب به إلى الله، هذا ما في شيء. لكن إذا كان يظن أن النذر في حد ذاته هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، قال شيخ الإسلام إنه شرك أصغر. يسأل هل له كفارة؟ صلى الله عليكم. لا، التوبة إلى الله. يقول يا من ألوذ بالأبيات التي قلتها، يقول هل للبوصيري أو من المتنبي؟ لا لا، للبوصيري. يقول ما صحة ابن تيمية رحمه الله كان يقولها في سجوده؟ هو البوصيري قالها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا هذا شرك، لا يجوز أن يقال هذا الأمر في النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام كان يقولها لله عز وجل. يعني البوصيري ملاحظات في قصيدته أنه جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل هذه العبادات له، وهي لا تصح إلا أن تكون لله. فإذا أخذت منها هذه الأبيات وجعلتها لله عز وجل، يعني قصيدته من يعني أقوى القصائد لا شك. أحسن الله إليكم. يسأل عن تعريف الخوف المحرم. ها؟ تعريف الخوف المحرم الذي ذكرته. الخوف المحرم هو أن يمنعه من الوقوع من فعل الواجب، أن يمنعه من فعل الواجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والعبادة، أن يمنعه منها خوفه من الناس، فهذا دون أن يلحقه ضرر، فهذا هو الخوف المحرم. أحسن الله إليكم. حلق اللحية خوفا من بطش الحاكم الظالم في بعض الدول، هل يعتبر خوفا طبيعيا؟ وهل هذا يجيز أن يقوم بأخذها أو حلقها درءا للفتنة؟ إذا كان الخوف بمعنى يعني أن يلحق بالإنسان ضرر في نفسه وماله وأهله، ضرر محقق، فهنا كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا لم يكن الضرر متحقق في النفس أو في المال أو في الأهل فإنه لا يجوز. بمعنى يعني لو كان مثلا بعضهم يخاف ممكن يصير مشكلة؟ لا لا طبعا لا يجوز. هو أحيانا تمنعه من أن يتوظف في بعض الأماكن، فهذه لا، ليس من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. السؤال الأخير أحسن الله عليكم من الإنترنت، يقول كيف تستطيع معلمة التحفيظ نقل الطالبات من مجرد حفظ القرآن وتجويده إلى درجة التدبر في الآيات؟ هو الأصل الله عز وجل أنزل القرآن لنتدبر، كما قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو الأصل، هو أن نتدبر هذا القرآن. وحتى نتدبر هذا القرآن فإن من أعظم الأمور التي تساعدنا عليها هو أن نفهم معانيه. إذا استطعنا أن نفقه معانيه في البداية فعند ذلك سنصل إلى أن نتدبر القرآن بشكل جيد. من غير معرفتنا بمعاني القرآن فلن نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. معذرة أطلنا عليكم اليوم، لكن كان لي ربع ساعة من الأسبوع الماضي. إن شاء الله جزاكم الله خير وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.